السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذا اللقاء من فضفضة الأحد، يا رب يديم علينا نعمه يا رب، اللهم أمين. كنت عايز أسأل، لماذا لا نشتاق إلى الله؟ وهل فعلا ممكن حد يشتاق إلى الله عز وجل؟ ممكن حد يشتاق لربنا؟ وليه أنا ما بشتاقش؟ شوق، حرقة القلب للرؤية، لماذا لا أشتاق إلى الله عز وجل؟ كتير من الناس حافظين الحديث وحافظين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه يحس بده، هو بيحب ربنا سبحانه وتعالى، ولكن إيه الحدوتة؟ أولا الشوق حرقة في القلب لرؤية المحبوب، شعور بشيء من الألم مع كثير من الرغبة، رغبة شديدة أورثت شيء من الوحشة، نفسي أرى، شعور بالنقصان وإرادة الكمال، شعور بالنقصان وإرادة رؤية الله عز وجل، لأن هنا أنا ممكن، أنا مش ممكن، هنا أنا بقيت واحد تاني. شعور بحيرة المحبوب المحب وإرادة لقاء المحبوب، شعور غريب وجميل، واللي بينعم بأن يشعر بهذا الشعور بيبقى في حتة تانية. سبحان الله، صلى الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه بقوم، وكانت صلاته خفيفة، صلاة خفيفة، فكأنها من خفتها استخف بها القوم أو أنكروا ذلك. الحديث كده بيقول لك إيه، فكأنهم أنكروها، فقالوا له يعني وأنكروا عليه ذلك، لماذا يعني صليت هذه الصلاة الخفيفة؟ فقال عمار ابن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، ألم أتم الركوع والسجود؟ مش أنا أتميت الركوع والسجود يا جماعة؟ مش صليت صح؟ قالوا بلى، أي صحيح. قال أما أني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، يعني رغم أني صليت هذه الصلاة الخفيفة في نظركم إلا أني دعوت دعاء عظيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به. إيه هو بقى الدعاء رغم هذه الصلاة الخفيفة؟ قال اللهم بعلمك الغيب، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم ربنا، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. سبحان الله، مما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم مما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الشوق إلى لقائك. قال له كده: ولذة النظر إلى وجهك. يعني الدعاء غريب، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. شوق، شوق ولذة في رؤية الله عز وجل، لذة لا تعادلها لذة، لا تعادلها لذة أبدا أبدا. وفي حب الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل شوق لهذه الرؤية، في هذا الشوق لذة. طب أنا نفسي أحس باللذة، أحسها إزاي؟ أو بمعنى أصح، أنا بحب ربنا ونفسي أحس باللذة، هو أنا ما بحسهاش ليه؟ جايب لك بقى كلام لابن قدامة من كتاب مختصر منهاج القاصدين، كلام غاية في الأهمية وغاية في الخطورة. بيقول لك إيه الكلام ده؟ كان في الربع الثالث من كتاب مختصر منهاج القاصدين، هو ربع المهلكات، وكان بيتكلم عن الحسد، وكان بيتكلم عن إن الدنيا إذا دخلت أفسدت على كل الناس حياتهم إذا دخلت القلوب، حتى أن العالم يفسد والعابد يفسد والمتطوع يفسد والمتصدق يفسد وقلبه يفسد إذا دخل في هذا العمل الذي أراد به وجه الله عز وجل ابتداء، إذا دخلت فيه الدنيا يفسد. فإذا كان لله عز وجل وكان الهم هم الآخرة، إن صلح حاله، فإذا خرجت الآخرة ودخلت الدنيا فسد. وهذا لأن الدنيا ضيقة والآخرة واسعة، وهذا الضيق يتزاحم عليه الناس فيحسد بعضهم بعض، لأن الضيق لو أخذت منه حظي نقص حظك، ولو أخذت أنت منه حظا كبيرا نقص حظي. وهذه هي الدنيا، محدودة. أما الآخرة فلا، أما الله فلا، أما الجنة فلا، أما الفردوس الأعلى فلا، أما الثواب فلا. فلو أخدت أنت حظك ما تاخدش مني حظي، ومهما أخذت ومهما اقتربت من الله عز وجل ممكن أنا أقترب أنا كمان. بل الدنيا إذا تزاحم الناس حسد بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ممكن لا يدل أقرب الناس لي على بعض مصادر الرزق عشان لا يتزاحم الناس فيها، وده من ضعف الإيمان، لأن الله عز وجل هو الرزاق. أما إن كان الأمر لله فإنه بيدل على مصادر الرزق كي يبارك الله عز وجل له في رزقه، ويدل على مصادر معرفة الله عز وجل كي يبارك الله عز وجل له في معرفته، ويدل على أبواب الخير يدل عليها عشان يكون في ميزان حسناته فيفتح عليه ربنا سبحانه وتعالى أكتر وأكتر وأكتر. فإن كان الأمر أمر الآخرة كان الطريق واسعا لكل الناس ولا يضيق على أحد، فلا يحسد أحد أحدا في طريق الله إلا فاسد القلب، حاسد أدخل الدنيا في الدين. فإن نزع الدنيا من الدين وترك الدين خالصا وكان لوجه الله خالصا وكان لهم الآخرة خالصا ما حسد أحد وانشرح صدره لنعم الناس، بل ورجا إن هو يكون سبب لهذه النعم، فيعرف الناس الخير ويلا تعالى نروح ونعمل ونحفظ قرآن ونعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا وروح اتعلم. وحتى لو عرف إن في حد ممكن يكون إمكانياته أعلى يدله ويخليه يعلى، ليه؟ لأنه هيكون في ميزان حسناتي، يلا روح انطلق انطلق. فكان بيتكلم ابن قدامة عن هذا المعنى، وبيتكلم عن ضيق الدنيا وساعة الآخرة، لذلك لا يتحاسد أبدا أهل الآخرة، إنما يتحاسد أهل الدنيا. فبيقول لك إيه؟ ولهذا لا ترى الناس يتزاحمون على النظر إلى زينة السماء، لأنها واسعة الأقطار وافية بجميع الأبصار، فمش هيتزحموا عليها لأن كلنا شايفينها كويس. قال: فعليك إن كنت شفيقا على نفسك أن تطلب نعيما لا زحمة فيه، اللي هو نعيم الآخرة. مهما تزاحم الناس عليه لا يزدحم، لأن الآخرة اتسعت لكل أحد. ولذة لا تتكدر، وهي لذة النظر لوجه الله عز وجل. قال: ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله تعالى وعجائب ملكوته. مش هتحس بده إلا في القرب من ربنا، وفي التأمل في خلق الله عز وجل اللي برضو بيقربك من ربنا. قال: ولا ينال ذلك في الآخرة إلا بهذه المعرفة أيضا، وبرضو مش هتوصل لهذه المكانة العالية في الآخرة إلا لو كنت من أهل المعرفة في الدنيا. فلما تعرف ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا، في الدنيا، وتقرب منه في الدنيا، تكون من أهل المنازل العالية في الآخرة. وبعد كده بيقول لك إيه؟ فإن كنت، اسمع بالله عليك، بالله عليك اسمعوا يا شباب، ولادي اسمعوا، اخواتي اسمعوا، اسمعوا بالله عليكم اسمعوا. بيقول لك إيه؟ فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانه، لو ما فيش جوه قلبك حتة إن أنا عايز أعرفه أكتر وأقرب منه أكتر وأحبه أكتر وأعرف ربنا قوي أكتر، فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله سبحانه ولم تجد لذتها، ومش حاسس باللي عندك من هذه المعرفة أو بتحصيل شيء من المعرفة، مش حاسس بلذة، قال: وضعفت فيها رغبتك، وبقيت مش حاسس ان انت بتتحرك كده من جواك ونفسك ان انت تعرف اكتر وتلتذ اكتر. قال: فلست برجل، لست من اهل المعالي، لست من اهل الكرامة، لست من اهل الشرف، لست من اهل الصراط، لست من اهل الطريق، لست من السالكين، انت كده في حتة تانية، لست برجل، انت مش راجل، الطريق ده عايز رجالة، ولو كانت امرأة فلست بصالحة، لست بمحبة، لست بمريدة للآخرة، ولو قلتيها، ولو قلتها كلام كلام، كلنا بنتكلم، كلنا، أنا وإنت وهي وكلنا بنتكلم، القلوب لا تكذب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، اللي في القلب وبيترجم عمل هو ده. فبيقول لك، بيقولها لك كده: فإن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله ولم تجد لذتها وضعفت فيها رغبتك فلست برجل، إنما هذا شأن الرجال، ده شأن الرجال. طب أنا ليه مش مشتاق؟ قول لي يا إمام. بيقول لك إيه بقى؟ قال رحمه الله: لأن الشوق بعد الذوق. والله بصوا الكلام، تعالوا نقرأ الكلام وبعد كده نفسره كده واحدة واحدة. بيقول لك إيه؟ إنما هذا شأن الرجال، لأن الشوق بعد الذوق، ومن لم يذق لم يعرف، ومن لم يعرف لم يشتق، يعني ما يشتاقش، لم يشتاق يعني لم يشتق، ومن لم يشتق اللي ما يشتاقش لم يطلب، ومن لم يطلب لم يدرك، ومن لم يدرك بقى مع المحرومين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ليه مش بشتاق لربنا وإنت ليه ما بتشتاقش لربنا؟ عشان إحنا ما عندناش اللي نشتاق له. أقول لك حاجة ببساطة شديدة، عارف لما يوحشك فاكهة الشتاء وقت الصيف، وتوحشك فاكهة الصيف وقت الشتاء، بلاش الأكل. عارف لما تسافر بعيد عن أقرب الناس ليك وطول المدة فيوحشك، وتيجي من المطار تدخل وتلاقيه واقف مستنيك، فتسيب شنطك وتجري تحضن في والدتك ولا في ابنك ولا في زوجتك ولا في حد عزيز عليك، بتحضنه كأنك عايز تلزق جسمك فيه. عارف انت بتعمل كده ليه وبتجري عليه بحرقة وبحب وبتبكي احيانا ليه؟ عشان انت مشتاق ليه، مشتاق ليه قوي، تحبه قوي. طب ينفع تشتاق لحد ما تعرفوش؟ ينفع يوحشك طعم ما دقتوش؟ ينفع تشتاق لواحد ما شفتوش؟ ينفع؟ مش هيوحشك إلا اللي دقته وحبيته وخالط قلبك، فلما ابتعدت عنه كاد القلب أن ينفطر وأن يتقطع، فبقى القلب في حالة من الحيرة، حالة من الألم، حالة من الشوق، مش عارف استريح إلا لو قابلت محبوبي، لو شفت محبوبي، لو ردوني المحبوبي اللي أنا أصلا بحبه وعارفه وعشرته وكنت معاه كتير وخلطته كتير وكلمته كتير وبيني وبينه أمور مشتركة كتير جدا، فلما بعدت عنه اشتقت. فبيقول لك ايه؟ لأن الشوق بعد الذوق. ابني ابني واخويا، عايز تعرف احنا ليه مش بنشتاق لربنا؟ عشان مش هينفع ان احنا نشتاق لحاجة احنا مش مخلطنها قوي وبنحبها قوي وحياتنا مش واقفة عليها. احنا هنشتاق قوي لما حياتنا تقف عليها، لما نحبها قوي قوي قوي اكتر من اي حب، والذين امنوا اشد حبا لله، لما نكون بنخالط عبادة الله عز وجل وبنتعلم مين هو ربنا، بتتعلم من آياته ومن مخلوقاته ومن خلقه، بتتعلم تبص للبحر تشوف في البحر قدرة ربنا، تبص للطفل اللي لسه مولود تشوف في هذا الطفل قدرة ربنا، تبص على حصان بيبعد رجليه عن ابنه عشان بتشوف في دي رحمة ربنا، تبص على فيديو بيتكلم عن حشرة دقيقة تبص على قدرة ربنا، تفضل تبص على كل حاجة ربنا ربنا ربنا ربنا، فتقوم ماسك المصحف، جايب المصحف على طول، عندك مصحف وليك ورد واقف عنده دايما، لانك دايما عمال تبص ربنا قال ايه ربنا قال ايه، وبعد كده الاذان بتاع ربنا فتروح عشان تصلي وتقف بين يدي الله، وتصوم فتترك لربنا، وتتصدق فتبذل لربنا، وتعمل كل حاجة لربنا لأنك بتحب ربنا، ربنا ربنا في كل حاجة في حياتك، معرفة وعبادة وكلام وطاعة وترك معصية ربنا. فلما تكون الفكرة دي موجودة عندك والحياة دي هي حياتك، هيبقى جوه قلبك لذة إيمان مستحيل إن أنت تعرف توصفها. سيبك بقى من كل الفيديوهات اللي بتتكلم عن لذة الإيمان، الطعم ما بيتوصفش. لو جيت قلت لك اوصف لي المالح هتقول إيه؟ لو أنا عمري ما دقت حاجة مالح وقلت لك اوصف لي المالح مش تعرف، لازم تقول لي المالح ده اللي هو زي كذا. زي كذا يعني أنا لازم أكون دقت، لأنك لو وصفت لي حاجة ما دقتهاش مش هعرف أفهمك. فأنت لو دقت حلاوة القرب عمرك ما هتعرف بعد كده، عمرك ما هتعرف تعيش بعيد عنها، مش هتعرف مهما حصل مهما حصل. قيل لأحد العلماء أناس جاءوا ثم رجعوا، جم ومشوا في طريق ربنا وبعد كده رجعوا، قال لو وصلوا لما رجعوا، ما دقوش. لو كانوا وصلوا مستحيل كانوا رجعوا. فلما تدوق حلاوة الإيمان وحلاوة الأنس بالله ما تصدقش. يا جماعة بصوا على الناس في غزة، بصوا على المقاتلين الأشاوس، بصوا على الشجعان وهم داخلين لابسين شباشب وبيجاهدوا في سبيل الله. هو ده بيحب الموت قوي كده ليه؟ عشان مؤمن عايز يروح لربنا، ماسك الرشاش وعمال ولماسك وماسك القنبلة يروح يرميها تحت الدبابة اللي حواليها درونز ايه الجرأة والشجاعة؟ هو مش فارق، هو اصلا لو مات هيبقى مبسوط لانه بيحب ربنا، مشتاق لربنا، نفسه في ربنا، فمش خايف من الموت لان الموت هيوديه لربنا. يا عم احنا اصلا مشتاقين فنروح ونموت. ويجي غيره يكسل يمسك مصحف ويضعف عن غض بصر ويقول لك مش حاسس بالله، طب اعمل ايه؟ ما هو انت عشان ما دقتش، انت عشان ما دقتش، ومش هتعرف تشتاق الا لو دقت. قال لان الشوق بعد الذوق، الشوق للحاجة بيتوجد لما تدقها، انما لو ما دقتهاش تشتاق ازاي؟ تشتاق ازاي؟ يقول لك فين صلاة رمضان؟ فين قيام الليل؟ فين أيام اللي يشتاق للحاجة اللي دقها؟ إنما اللي ما دقش محروم. فبيقول لك إيه؟ لأن الشوق بعد الذوق، وبعد كده يقول لك ومن لم يذق لم يعرف. اللي ما دقش حلاوة الإيمان ما عرفش حلاوته، ما عرفش جماله، معرفش فرحة اللي يصحى الفجر يصلي في جماعة، معرفش فرحة القلب التائب اللي عارف يتغلب على شهوته وعلى هواه وتركها لله، ما تعرفش فرحة اللي قاعدة عمالة تستر دراعها وتستر دنيتها وتستر مش ما يعرفش عشان خاطر تبان مستورة وعشان تبقى عفيفة، يعرفش حلاوة غض البصر. حلاوة غض البصر دي ده له حلاوة، ما يعرفش، ما يعرفش حلاوة ان انت تلحق الصف الاول وتلحق تكبيرة الاحرام، ما يعرفش حلاوة وفرحة ان هو بقاله شهر 2 3 4 5 10 سنة ايا كان ورده ما فاتهوش، ما عرفش حلاوة 40 يوم في الصف الأول يلحق تكبيرة الإحرام، ما عرفش حلاوة إنه هو قاعد كده يلاقي واحد بيكلمه بيقول له ساعدني أنا عايز أتوب، ما عرفش حلاوة إنه يسمع حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فيطير قلبه ويرقص طربا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفش حلاوة انه هو ماشي في الشارع يلاقي آية بتحلله مشكلة كان بيفكر فيها بقاله 3-4 ايام، ما يعرفش حلاوة انه يقول يا رب نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي في كذا، وبعد يومين تلاتة اربعة خمسة يلاقي نفسه ده بيتحقق. ما يعرفش حلاوة سكينة القلب ان بعد يومين تلاتة من الدعاء ان الموضوع الفلاني ده طلع اتقفل، وان دعاه ربنا سبحانه وتعالى رغم دعائه ما كتبلوش ان الحاجة اللي عايزها تحصل، فاطمأن قلبه لمنع ربه، لان منع ربي عطاء. ما يعرفش حلاوة ده، ما يعرفش حلاوته والله، ما يعرفش. هو عايش في الدنيا بطوله بطوله بس، فهو مش شايف الحلاوة دي ومش دايق الحلاوة دي. هيعيش مشتاق ازاي؟ هيعيش مشتاق ازاي؟ بيقول لك ومن لم يذق لم يعرف، ما دقهاش فمش عارف، فيضحي ليه ويشتاق ليه ويمسك في ايه ويجاهد نفسه ليه وهو اصلا مدقش حاجة، مدقش. طيب وبعدين يقول لك ومن لم يعرف لم يشتق، ومن لم يذق لم يعرف، ومن لم يعرف لم يشتق. اللي مدقش ومن لم يذق لم يعرف، واللي معرفش مش هيعرف يشتاق. هيشتاق لإيه؟ هيشتاق للي ما يعرفوش؟ هيشتاق اللي ما يعرفوش ازاي وهو ما يعرفوش؟ يقول لك انا نفسي اعمل حاجه ما اعرفهاش، نفسي ادوق اللي ما دقتوش. يشتاق اللي داق، يشتاق اللي عرف. قال ومن لم يذق لم يعرف، ومن لم يعرف لم يشتق، ومن لم يشتق اللي ما يشتاقش بقى اخباره ايه؟ قال لك واللي مش مشتاق لم يطلب. يا جماعه اللي مش مشتاق انه يرضي ربنا مش هيلاقي جوه قلبه حاجة بتغلي بتحركه لربنا. لما يغلط مش هيحس انه فقد حاجة اصلا، يعني هو مش زعلان انه غلط لانه ما فقدش حاجة لما غلط، لانه غلط لانه عايز يغلط فغلط. ده احيانا بيبقى فرحان انه غلط. سبحان الله. والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، لما يذكر الله ولذة الإيمان والقرب ويوم الحساب ورحمة الله وعقوبة الله، ذكروا الله فيقول لك ما ينفعش أكمل كده، فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ مين ومين يغفر له ذنبه الا ربنا؟ فكان لازم يستغفر. ولم يصروا على ما فعلوا، ما يصرش ما يكملش لانه مؤمن، لانه ذكر ربنا. وهم يعلمون، وهم يعلمون ان الله عز وجل يغفر له، يغفر الذنب ويقبل التوبه. كريم كريم، الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى. عايزين نتوب يا جدعان، يا شباب عايزين نتوب، والله العظيم يا ابني عايزين نتوب، يا بنتي عايزين نتوب، عايزين نبطل. اللي في دماغك دلوقتي بطله، واللي في دماغك دلوقتي بطليه، متأجلش. اسمعها مني، انا سبقتك، لو كنت سبقتك سبقتك وعارف ان اللي انا كررته من الذنوب يعثرت معافرة قطعت فيها لحمي عشان خاطر امشي وبطل، ياما لحد دلوقتي بعافر. يا ريتني بطلت يوم ما عملت. لو انت يوم ما عملت ما تبطل دلوقتي وتوب وخلصت، عشان تعرف تروح له، عشان ما تمنعكش ذنوبك عن الوصول ليه. طول ما انت حاطط بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى حواجز المعاصي والذنوب، طول ما انت عندك مشكلة في الوصول. تقل في نفسك ومتظلمش نفسك، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فتقل في نفسك. ومن لم يعرف لم يشتق، ومن لم يشتق لم يطلب. فلو انت ما تعرفش ما دقتش مش هتبقى عارف، ولو مش عارف مش هتشتاق، ولو مشتاق مش لو مش مشتاق مش هتطلب. ومن لم يعرف لم يشتق، ومن لم يشتق لم يطلب. قال: ومن لم يطلب لم يدرك. بالله عليك، ربيعة بن كعب لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال: سلني يا ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. ما قالوش هي لك، ما قالوش هي لك، ما قالوش سأدعو الله أن تكون منهم. قال له إيه؟ قال له اشتغل. قال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود. اشتغل. من لم يطلب لم يدرك. جماعة والله أنا بكلمك، والد أو أخ، والد أو أخ، بكلمك والد أو أخ، اوعي تكوني فاكرة واوعي تكون فاكر ان انت هتعيش بالطول وبالعرض وربنا هيحاسب الناس كلها بحساب، وانت بقى بالذات هيبقى ليك حساب تاني. مين قالك كده؟ مين قالك كده؟ يعني لما انت عارف ان هو رحيم ما روحتش تطلب منه الرحمة ليه؟ يا جماعة هو احنا عكسينها؟ بقولك ربنا رحيم وغفور فانا مش هتوب ومش هطلب رحمته ولا هستغفر ولا هعمل اي حاجة، هو كده كده هيرحمني لانه رحيم وغفور. مين اللي فهمك كده؟ ده العكس، ده ربنا بيقولك ان هو رحيم وغفور عشان تروح تقوله ارحمني انا غلطت سامحني، يا رب اغفر لي انا اذنبت ارحمني اغفر لي. فهو بيقول لك انه رحيم وغفور عشان ترجع له تطلب منه، مش عشان تكمل في الغلط ويعمل لك مفاجأة في الاخر ان انت في الاخر هيرحمك ويغفر لك. يعني انت جبتها منين؟ عايز تعيش عمرك كله مصر على المعاصي والذنوب بحجة ان ربنا رحيم؟ الله، هو ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان هو رحيم عشان تعصيه، ولا قال لك ان انت ان هو غفور عشان تخالفه؟ هو قال لك ان هو كريم فما تطيعهوش؟ يعني انت فهمتها ازاي؟ اتحرك، اتحرك لنفسك، لنفسك والله مش لحد تاني. فانت لو جواك ده مش موجود مصيبة، مصيبة. فبيقول لك الامام ايه؟ ومن لم يطلب لم يدرك. تريد الرحمة اطلبها، تريد المغفرة استغفر، تريد العفو روح قل له يا رب انا تبت اعفو عني. انما انت لو ما طلبتش الحاجة هتجيلك ليه؟ لو ما طلبتش الفردوس الاعلى وما عملتش مجهود الفردوس الاعلى هتجيلك ليه؟ يا سيدي لو ما طلبتش الجنة وقعدت تعمل اعمال اهل النار كلها يقولك ايوه ما في واحد في الاخر هيدخل الجنة بعد ما كل الناس تدخل الجنة وهيبقى خارج من النار، واحنا ليه ندخل النار؟ هو احنا ليه مش عايزين نعمل؟ انا اسف بس انت ليه ربنا هين عليك؟ ليه نظر ربنا هين عليك؟ ليه مش عايز تتوب؟ ليه شايف ان ده كلام وعظ ما يأكلش عيش؟ يا عم انت مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول والآخرة خير وأبقى؟ انت ليه مش مصدقه؟ ليه متخيل ان الدنيا هي اللي خير وأبقى؟ يا عم انت هتموت وانا هموت. انت متخيل يا جماعة ان احنا هنموت؟ تعرف يعني هنموت؟ انت هتصحى الصبح تلاقيني مش موجود، وانا اصحى الصبح ملكش موجود. هيعملوا ايه؟ هيحفروا لنا حفرة وينزلونا فيها ويقفلوا علينا ويكملوا حياتهم، وسنة واثنين وثلاثة واللي نزلونا هينزلوا معانا، وسنة واثنين وثلاثة وبعد كده ما نبقاش كلنا موجودين. ده بجد والله، يعني مش هتفضلي طول عمرك زي القمر، هتموتي وتبقي احلى، وانت مش تفضل طول عمرك كده، هتموت وتبقى احسن. انما لو كنا بعيد عن ربنا هنبقى اسوأ واوحش واقبح واضيع. طب ليه؟ ما احنا في الفرصة، انا وانت في الامتحان، ده امتحان اوبن بوك، ده احنا بنغشش بعض، ده انا بقول لك الحل ايه وانت بتقول لي الحل ايه، ده احنا بنتناصح. انت متخيل ان احنا ربنا عمل لنا امتحان والامتحان اوبن بوك، وينفع تغش من اللي جنبك؟ ده ينفع اللي جنبك يحل لك ويساعدك ويقول لك تعالى ويتكتب له اجر ويتكتب لك اجر. طب وبعدين احنا هنروح فين؟ فانت لو عايز حاجه اطلبها، طب ما طلبتهاش مش هتلاقيها. احنا بنحاسب بمثقال الذر، بمثقال الذر. انت متخيل يعني ايه؟ ربنا هيحاسبنا بالذره. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وقال ليس للانسان، والله ربنا قال لك كده، بيقول لك وقال ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه، ياخد الجزاء، الجزاء الاوفى. بس صدق بقى، يقول ومن لم يطلب لم يدرك، واللي ما طلبش حاجه مش هيوصل، مش هيوصل لها لانه ما طلبهاش. قال ومن لم يدرك بقى مع المحرومين. عارف يعني ايه واحد محروم؟ والله العظيم عارف يعني ايه محروم؟ يا جماعة مش هينفع نعيش عمرنا كله محرومين. انا عايز اسألك سؤال بالله عليك، انت محروم؟ انت محروم من صلاة ايه؟ انت محروم من الكتاب ده؟ قسمت عليك بالله اسأل نفسك السؤال ده، أنا محروم من الكتاب ده؟ محروم، محروم، يعني الكتاب ده، أنت عندك مصحف في البيت، كام يوم تعدي من جنبه وما تبصلوش، أو تبصله وما تمسكوش، دي آية من آيات ربنا، إنك حرمت ده، إنك تسمع صلاة الجماعة وما تنزلهاش، آية من آيات ربنا، شوف ربنا يعني ربنا صرفك عشان انت مش عايز. اوعى تكون فاكر ان انت هتبقى صادق ومحب وعايز وربنا سبحانه وتعالى هيظلمك وفي الاخر ما تنزلوش. لا، ورب الكعبة ابدا، ده ربك كريم، كريم، انما انت لازم تبدأ. قال الله عز وجل من تقرب مني شبرا تقربت مني ذراعا. ربك عزيز، ابدأ انت. ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. ومن جاءني يمشي جئته هرولة. انت فين؟ اتحرك. متتحركش ليه؟ محروم. عارفة البنت اللي مش لابسة حجاب شرعي لحد النهاردة، او مش لابسة حجاب اصلا، او بتنزل صورها وهي متكشفة نسبيا حتى او حاجة ايا كان على الانترنت، والله انت محروم. والله انت عارفة في سنك ونفس التعليم ونفس السوشيال ستاندرد ونفس كل حاجة ومستورة ومبسوطة، فهي مبسوطة في الدنيا تروح الآخرة معاها أجر اللي عملته والأخطاء بتاعتها إن شاء الله ربنا يرحمها. انت بقى فين؟ تقولك إن شاء الله برضو ربنا يرحمني وتتساو. تفتكري يعني تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال لنا في القران انه مش هيساوي اللي عمل واللي ما عملش واللي علم واللي ما علمش، هيجي يوم القيامه يقول لك القران ده مردود ومعلش هنساويه بينهم؟ يعني ده ربنا بيقول في القران ان الناس اللي تظن ان هم هيعملوا السيئات هيكونوا زي اللي بيعملوا الطاعات ساء ما يحكمون. تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى يحكم بما حكم عليه انه ساء ما يحكمون؟ في واحدة زيك بالظبط قررت تبقى صالحة، انت مش صالحة ليه؟ في واحد شبهك قرر ان هو يكون صالح، انت مستصغر نفسك يعني؟ ولا انت مستبعد الموت؟ ولا انت متكبر على ربنا؟ ولا انت ايه يعني؟ يعني اسأل نفسك كده، انا مش بطيع ربنا ليه؟ اسألي نفسك، انا مش بطيع ربنا ليه؟ مش بطاعة يعني؟ مش عبد، مستغني عنه، مش عايز جنته، ضمنه قوي للدرجه دي؟ ايه يعني، ايه السبب؟ ايه اللي مخليك بعيد؟ واقف بعيد ليه؟ ذنوبك مكبلاك ليه؟ احلى من الطاعه؟ والله ابدا، انت عشان ما دقتش بس. هتغير؟ غير، تقولي حياتي كلها ما تتقلب كلها، تتقلب بالكامل بس تخش الجنه. تقولي ما انا كده كده هدخل الجنه، مين قال لك ضامنها قوي كده؟ ليه ضامنها كده؟ انا عايز اسال سؤال، مش في شباب يا جماعه بعد تجربه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه سبحان الله سمع شبهه من هنا على شبهه من هنا، كان كل حياته عادي كده ولكن قرب من حاجات معينه، لقى نفسه مره واحده بقى شاب ملحد. انت فاكر الملحد ده قبل ما يبقى ملحد كان شكله يعني طالع له قرون مثلا؟ كان ماسك كان ماسك الشوكه بتاع الشيطان؟ كان له ديل؟ ما كان شاب عادي، انما فضل يبعد يبعد يبعد يبعد يبعد يبعد لغايه ما الحد. دي كانت عقوبه، عقوبه من ربنا، لان ربنا قال له والنبي قال له صلى الله عليه وسلم الطريق اهو. هو مشي في الطريق المعاكس، كان فاكر نفسه هيقف عند حته معينه، ما وقفش، اتزحلق، لقى نفسه ايه؟ كان زمان بيقول والله في شباب كتير كده يقول لك ايه؟ لا يا عم احنا مقضيينها بس عادي وبتاع، النهارده هو ملحد. يعني كل الشباب اللي بتعصي عنده امل ان هو يبقى عنده حد معين ما يعديهوش. كلهم بيعدوه، لان طريق المعاصي عامل زي الزحليقه، بتجيب اخره، تتهبد ما تعرفش تتهبد فين. ربك بس اللي بيستر. انما في ناس ربنا ما سترش عليها. انت ايه اللي يضمنك ان انت ما تلحدش؟ اصل الملحد ده ما كانش حاجز يعني الحاد صف اول، لا لا، هو فضل يمشي يعمل غلطه في التانيه في التالته، فربنا عاقبه انه سمع شبهه دخلت قلبه ما خرجتش الحد بعدها بسنتين تلاته. عادي، كان ولد عادي، كان بنت عاديه، كان ممكن تكون محجبه منتقبه كمان، بس الحدت. عقوبه، انت ضامن ده ليه؟ طب لما تلحد بقى نار مخلد فيها، تيجي تقول لي بقى ايه بعد كده؟ كنت اجي افكرك واقول لك من سنتين ثلاثه كنت بتقول ربنا يغفر لي في الاخر، اهو انت دلوقتي مش مؤمن بربنا اصلا. تيجي تقول لي لا يا عم اعوذ بالله عمري ان شاء الله ما هيحصل لي كده، مين قال؟ كل تصرفاتك بتمشيك الناحيه التانية، هتقف فين؟ وحتى لو ما كنتش هتوصل لكده هتوصل ليه؟ خطواتك الناحيه التانية ليه؟ مستغني عن ربنا؟ روح للدين الوسطي الجميل. مش الدين ده فيه صلاة، فيه صيام، فيه غض بصر، فيه حجاب شرعي، فيه تعلم القرآن، فيه البعد عن الربا، فيه بر والدين، فيه احترام الكبير، الشفقة على الصغير، فيه ما فيهوش غش في الامتحانات، فيهوش غش في التجارة، ما فيهوش شتيمة، ما فيهوش سب، ما فيهوش نكت في الدين، فيه حاجات وما فيهوش حاجات. ده الدين، اعمله، قرب. ده طريق ربنا، واقف ليه؟ فاللي يبعد عن الحاجات دي ده محروم، يبعد عن دينه محروم، وممكن يكون محروم وعارف انه محروم. واشنع من ذلك انه يبقى محروم من دين ربنا وفاهم انه هو كويس ومش محروم. فنسأل الله عز وجل السلامة، نسأل الله عز وجل السلامة، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله يصلح حالنا. اللي ثابت على الطريق خلي بالك الانتكاس مش بعيد، يمسك في الطريق، واللي واقع تحت اعمل مجهود واخرج واطلع، عشان لو كملت تحت تحت بيروح حتة تانية، واللي ما جاش على الطريق أصلا أنت اتخلقت الحاجة ورحت المكان تاني. ارجع قبل ما تندم، لأنك يقينا لو قابلت ربنا سبحانه وتعالى وانت مش في طريق عبادته، فاعلم أنك تبتعد عنه منذ أن كلفت إلى أن قابلت أو لقيت ربك. تخيل واحد من أول ما كلف لغاية ما مات كل يوم بيبعد عن ربنا خطوة واثنين وثلاثة، ده يوم ما يقابل ربنا هيقول له ايه؟ كل مبتعد عن الله محروم، ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا. اللهم اهدنا في من هديت، يا رب اهدنا والله في من هديت، وعافينا في دنيا في دنيتنا ودنيانا في من عافيت، اللهم تولنا في من توليت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجاب وشفاء من كل داء والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم، اللهم اجعلنا من أهل الصراط المستقيم، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا الإخلاص إليك والتوكل عليك. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، وصلى الله على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.